بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 120 بعد 700 من دروس تفسير القاضي البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما فسر به كلام ربنا تبارك وتعالى. وقد وصلنا إلى سورة القارعة، وهي سورة مكية وآيها 10 أو 11 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. قال الشيخ المفسر رحمه الله تبارك وتعالى في سورة القارعة التي ترتيبها 100 من ترتيب سور القرآن الكريم، والتي هي مكية وآيها 10. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ سبق بيانه في الحاقة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث في كثرتهم وذلتهم وانتشارهم واضطرابهم، وانتصاب يوم بمضمر دلت عليه القارعة، وتكون الجبال كالعهن كالصوف ذي الألوان المنفوش المندوف لتفرق أجزائها وتطايرها في الجو، فأما من ثقلت موازينه بأن ترجحت مقادير أنواع حسناته فهو في عيشة راضية، في عيش راضية ذات رضا أو ذات رضا أي مرضية، وأما من خفت موازينه بأن لم يكن له حسنة يعبأ بها أو ترجحت سيئاته على حسناته فأمه هاوية، فمأواه النار المحرقة. والهاوية من أسمائها، ولذلك قال وما أدراك ما هي؟ نار حامية ذات حمى، عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القارعة ثقل الله بها ميزانه يوم القيامة. حديث موضوع. في هذه السورة الكريمة يبين لنا ربنا تبارك وتعالى هذا اليوم العظيم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، ويسمي يوم القيامة بالقارعة، وهذا على المعنى الذي يقرع قلوب الناس وأسماعهم. هذا اليوم العظيم الذي يجمع الناس فيه لرب العالمين، هذا اليوم الذي ينتشر فيه الناس جميعا في صعيد واحد للحساب، هذا اليوم الذي تنشر فيه الصحائف، هذا اليوم الذي فيه آية من آيات الله تبارك وتعالى، حتى شبه الله سبحانه وتعالى الناس في كثرتهم مثل الفراش، كالعهن المنفوش. إذن كيف يكون ذلك؟ أنت عندما ترى الفراش الذي يتساقط في النار كيف يكون عدده بشكل كبير؟ تصور هذا الموقف والناس جميعا في يوم القيامة من آدم عليه السلام وإلى آخر إنسان خلقه الله تبارك وتعالى. لذلك هذا الفراش المبثوث كما لو كان مثلا الجراد الذي ينتشر فيغطي الجو لكثرتهم، ولذلك قال تعالى كأنهم جراد منتشر. فهذا الشكل العام الذي يكون للبشر، يقول تعالى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. هذا اليوم الذي إذا قوم الناس فيه لرب العالمين ترى الناس جميعا إذن كالفراش المبثوث، المبثوث إذن في كثرتهم. وهذا يدلنا أحيانا على الفراش تمثيل لذلك، يدلنا على الجراد الصغير الكثير المتهالك مع بعضه البعض الذي رأيناه يغطي الأرض، كذلك يغطي البشر. ذلك الموقف كل إنسان يرجو الخلاص ويرجو النجاة، حتى إن الشمس لتدنو من رؤوس الخلائق والناس يرجون الله سبحانه وتعالى، يظنون أن الذي يأتي إما أن يكون خيرا وإما أن يكون شرا من ذلك اليوم. إذن يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال، هذه الجبال، هذه الأوتاد، هذه الرواسي التي تكون في الدنيا تصبح كالعهن المنفوش. كالعهن المنفوش، أولا ما هو العهن؟ الصوف. والصوف إذا نفش، يعني كما ترى أنه إذا جئنا بقطعة من الصوف فأخذ يضرب بها المنجد حتى فرق أجزاءها عن بعضها البعض فصارت هكذا، هل لها من قوة؟ هل لها من دفع؟ لا. فكيف إذا صبغت؟ والصبغ إنما يدل على الضعف الذي يكون فيها. لذلك قال الشيخ وتكون الجبال كالعهن كالصوف ذي الألوان، فإن الصوف الذي يبقى على لونه يكون قويا، والذي يتغير لونه يكون ضعيفا جدا، حتى ربما أضعف بكثير، فما يؤدي إلى إتلافه في صبغه. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه، وضع الميزان وجاء الحساب، ورأى كل واحد من الناس عمله، رأى الخير ورأى الشر، وعند ذلك تتضح الأعمال وتتشكل في الموازين مقادير، يوضع كل عمل بمقدار معين في هذا الميزان. فإذا ثقلت موازينه، كثرت حسناته، كثرت أعماله الطيبة، كثرت مضاعفة الله له في الأعمال الراجحة في الميزان، عند ذلك فهو في عيشة راضية. معنى ذلك يعني تكون هذه العيشة مرضية، يعني تكون ذات رضا عند الله تبارك وتعالى وعند الناس. فمن أخذ كتابه بيمينه وهو يقول هاؤم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. في المقابل وأما من خفت موازينه، ليس في الميزان حسنة يعبأ بها، ليس في الميزان إلا سيئات، فترجحت السيئات على الحسنات، إذن طاشت كفة الحسنات ورجحت كفة السيئات عند ذلك. فأين مأواه؟ أين مصيره؟ إلى أي مكان يذهب؟ في أي مكان يلقى؟ إنما يكون في نار جهنم. قال تعالى فأمه هاوية، أي فمأواه النار، مأواه النار، مأواه النار المحرقة. الهاوية اسم من أسماء النار، فالهاوية مأواه. قال تعالى وما أدراك ما هي، ما هي هذه الهاوية، ما هي هذا، ما هو ذلك المكان الذي ينزل فيه هذا الإنسان المعذب ويستقر فيه. قال نار حامية، نار ذات حمى، ذات إحراق شديد، ذات عذاب شديد. إذن هي مصير الذين لا يتقون الله عز وجل ولا يوحدونه ولا يؤمنون به ويموتون وهم على شرك والعياذ بالله. اللهم ثبتنا بقولك الثابت يا رب العالمين، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ثقل موازيننا بلا إله إلا الله. اللهم ثقل موازيننا بما تضاعف لنا من أعمال الحسنات، وفقنا لعمل الخيرات في هذه الحياة الدنيا، واجعل لنا في هذه الخيرات ما فيه الخير والنجاح والفلاح يا رب العالمين برحمة منك وفضل، إنك أنت الوهاب. سبحانك لا عطاء إلا عطاؤك، ولا إحسان إلا إحسانك، ولا مغفرة إلا مغفرتك. في ذلك اليوم نجنا من هذه النار الحامية، ثقل موازيننا بعطفك وإحسانك وكرمك وفضلك يا رب العالمين. ثم قال تعالى، وجاءت بعد ذلك سورة التكاثر، والتي ترتيبها في كتاب الله عز وجل الثانية بعد المئة، وآياتها ثمان آيات، وهي سورة مختلف فيها هل هي مكية أو مدنية. ولذلك إذا قلنا مدنية فقد نزلت في قبيلتين من قبائل الأنصار تفاخروا، فأنزل الله تبارك وتعالى فيهم ذلك، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال الشيخ المفسر بسم الله الرحمن الرحيم، قال عن سورة التكاثر أولا مختلف فيها وآيها ثمان. بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ألهاكم شغلكم، وأصله الصرف إلى اللهو منقول من لها إذا غفل، التكاثر التباهي بالكثرة. حتى زرتم المقابر، إذا استوعبتم عدد الأحياء صرتم إلى المقابر فتكاثرتم بالأموات، عبر عن انتقالهم إلى ذكرى الموتى بزيارة المقابر. روي أن بني عبد مناف وبني سهم تفاخروا بالكثرة، فكثرهم بنو عبد مناف، فقال بنو سهم إن البغي أهلكنا في الجاهلية، فعادونا بالأحياء والأموات، فكثرهم بنو سهم، وإنما حذف الملهي عنه وهو ما يعنيهم من أمر الدين للتعظيم والمبالغة. ومعناه ألهاكم التكاثر بالأموال والأولاد إلى أن متم وقبرتم مضيعين أعماركم في طلب الدنيا عما هو أهم لكم وهو السعي لإخراءكم، فتكون زيارة القبور عبارة عن الموت. كلا سوف تعلمون، ردع وتنبيه على أن العاقل ينبغي له ألا يكون جميع همه ومعظم سعيه للدنيا، فإن عاقبة ذلك وبال وحسرة. سوف تعلمون خطأ رأيكم إذا عاينتم ما وراءكم، وهو إنذار ليخافوا وينتبهوا من غفلتهم. ثم كلا سوف يعلمون، إذا ثم كلا سوف تعلمون تكرير للتأكيد، وفي ثم دلالة على أن الثاني أبلغ من الأول، أو الأول عند الموت أو في القبر والثاني عند النشور. كلا لو تعلمون علم اليقين، أي كعلمكم ما تستيقنون، أي لو تعلمون ما بين أيديكم علم الأمر اليقين كعلمكم ما تستيقنونه لشغلكم ذلك عن غيره، أو لفعلتم ما لا يوصف ولا يكتنه. فحذف الجواب للتفخيم، ولا يجوز أن يكون قوله لا ترون الجحيم جوابا لأنه محقق الوقوع، بل هو جواب قسم محذوف أكد به الوعد وأوضح به ما أنذرهم منه بعد إبهامه تفخيما. وقرأ ابن عامر والكسائي بضم التاء ثم لترونها، أي تكرير للتأكيد، أو الأولى إذا رأتهم من مكان بعيد، والثانية إذا وردوها، أو المراد بالأولى المعرفة وبالثانية الإبصار. عين اليقين أي الرؤية التي هي نفس اليقين، فإن علم المشاهدة أعلى مراتب اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الذي ألهاكم، والخطاب مخصوص بكل من ألهاه دنياه عن دينه، والنعيم بما يشغله للقرينة. والنصوص الكثيرة كقوله من حرم زينة الله كلوا من الطيبات، وقيل يعمان إذ كل يسأل عن شكره، وقيل الآية مخصوصة بالكفار عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ ألهاكم لم يحاسبه الله سبحانه وتعالى بالنعيم الذي أنعم به عليه في الدنيا وأعطي من الأجر كأنما قرأ 1000 آية. حديث موضوع لا أصل له. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. إن الناس في هذه الحياة الدنيا يتفاخرون بأعدادهم وبكثرتهم، حتى صارت القبائل تقول عددنا كذا وكذا، ولولا الحرب الفلانية عند ذلك، ولولا من مات منا لكنا أكثر عددا عند ذلك. فما الحياة التي نحن فيها؟ فعند ذلك بين ربنا تبارك وتعالى: هل شغلكم وألهاكم هذه الغفلة التي أنتم تتباهون فيها؟ هل العبرة بالكثرة؟ هل زيارتكم للمقابر عندما استوعبتم الأحياء فأردتم بعد ذلك أن تعدوا الأموات فتكاثرتم؟ هل يمكن أن يكون ذلك التكاثر إنما يكون انظروا إلى مقابر فلان آل فلان وآل فلان وهذا سبب انتقالنا من الدنيا إلى الآخرة؟ فهذه إن الزيارة إنما تكون أحيانا للاتعاظ والتذكر بالموت ولا تكون سببا من أسباب الغفلة التي يغفل الناس عنها عن الموت. لذلك التعبير بالزيارة ينبغي أن يكون وجيها وينبغي أن يكون مطلوبا لكل أحد من الناس. نعلم إلى هذا المصير مصيرنا. أين أجدادنا؟ أين آباؤنا؟ أين أزواجنا؟ أين أبناؤنا؟ أين أحفادنا؟ من كل يوجد في هذه المقبرة التي نقوم بزيارتها والتي ندخل إليها والتي نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا القبر روضة من رياض الجنة لا أن يجعله حفرة من حفر النار. فلماذا تتلهون بالتكاثر بالأموال والأولاد؟ لماذا تضيعون حياتكم وتضيعون أعماركم في طلب الدنيا أم عما هو أهم؟ والأهم هو أن يسعى الإنسان للآخرة. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ماذا تريدون بعد ذلك؟ الأهم أن تتفكروا في أمر الآخرة، ماذا سيكون بعد الموت؟ ماذا سيكون بعد هذا القبر؟ ما هو الموقف الذي تقفون فيه؟ مع أي جماعة ستكونون؟ مع أهل الجنة أم مع أهل النار؟ مع أهل النعيم أم مع أهل الجحيم؟ مع المنعمين أم مع المغضوب عليهم؟ نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وأن نعتبر في هذه الآيات. لذلك ينبغي علينا معاشر المؤمنين عندما نزور المقابر أن نتعظ وأن نعلم أن هذا اليوم الذي نؤول إليه إلى ربنا تبارك وتعالى إنه اليوم الذي ينبغي أن يكون أفضل يوم في حياتنا، وهو لقاء ربنا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عندما يقولون: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. إذن عندما يعلم الإنسان أنه قدم وأنه يحسن الظن بالله تبارك وتعالى. أما أن نتفاخر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر فعددتم أنفسكم وعددتم أمواتكم وقلتم كان وكان وكان. كلا كلا سوف تعلمون. ينبغي للعاقل هنا ألا يكون جميع همه ومعظم سعيه للدنيا، فإن العاقبة إذا كانت للدنيا ذات وبال وحسرة وخسارة. كلا سوف تعلمون. تعلمون إن من توجه إلى الدنيا فقط سيعلم خطأ رأيه، سيعلم ما يعين بعد الموت، وهذا إنذار من الله تبارك وتعالى من أجل أن تخافوا أن تنتبهوا من غفلتكم. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. لذلك الآية إنما تدل على ترتيب، هذا الترتيب ماذا تجدون في وراء أعمالكم وفي قبوركم، وهو أول منزلة من منازل الآخرة، ثم تعلمون بعد ذلك عند البعث وعند النشور وعند توزيع الصحف وعند تفريق الناس فريق إلى الجنة وفريق إلى النار. كلا لو تعلمون علم اليقين، أي تعلمون العلم اليقيني الذي يستيقنه الإنسان تماما ويعلم النتيجة عند ذلك، يوظف نفسه في وظائف أمره الله سبحانه وتعالى بها، ولذلك ينتهي عن التباهي ويقبل إلى الله عز وجل: لا ترون الجحيم. وبعد ذلك الله عز وجل بعد ذلك يقول لهم وكأنه أقسم بنفسه: والله لا ترون الجحيم. فإن رؤية الجحيم رؤية محققة، هذه الرؤية التي ينظر الناس إليها ثم لترونها عين اليقين. إذن هذه الرؤية التي ربما تكون الرؤية علمية أولا ثم بعد ذلك تكون الرؤية حقيقية، فالإنسان مثلا عندما نقول له مهما فكر، عندما نقول له هذه صورة الكعبة وهذا شكلها وهذه صورة الناس يطوفون حولها وهذا هو يسمى ركن الحجر ثم الركن العراقي ثم الركن الشامي ثم الركن اليماني وهكذا نعلمه، هذا مقام إبراهيم عندما يذهب إلى الكعبة ويعاينها بعينه مباشرة ويلمسها بيده ويتقرب إلى الله عز وجل ويبدأ الطواف من الحجر الأسود مارا جاعلا يساره حول الكعبة طائفا بها، هذا يراها عين اليقين كالذي رآها في صورة أو كالذي قرأ عنها في كتاب، لا هذا ليس كذلك، وإن الذي سمع في النار وعلم أهوالها ثم جاءها بعد ذلك ورآها لا سمح الله ورأى حرها ولا ضاها، عند ذلك يعلم عين اليقين ويسأل في ذلك اليوم: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. إذن المشاهدة مراتب اليقين أعلى الدرجات، فكيف والعياذ بالله إذا كان من أهلها. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، هذا اليوم الذي يعود الناس ويقوم الناس فيه لرب العالمين، هذا النعيم الذي ألهاكم في هذه الحياة الدنيا، نعم، وأخذتم تتنعمون في زينة الدنيا، عند ذلك يا ترى هل أديتم شكر هذه النعم أم كفرتم بنعم الله تبارك وتعالى عليكم؟ هل استخدمتم هذه النعم فيما يرضي الله سبحانه وتعالى أم فعلتم ذلك؟ هل شكرتم الله على ما أنعم عليه بكم أم كفرتم بنعم الله التي جاءت إليكم؟ لنسأل عن كل صغيرة وكبيرة، فنسأل الله عز وجل أن نكون من الشاكرين على أنعمه في هذه الحياة الدنيا، نكون من الشاكرين على نعمة الإسلام، على نعمة الإيمان، على نعمة اتباع النبي العدنان، على السلوك الحسن وفق نظم القرآن. ينبغي علينا دائما أن نتقي الله تبارك وتعالى ونضع هذا الموت أمام أعيننا ولننظر كيف خاطب الله عز وجل الذين لا يؤمنون وليعتبر المؤمنون بذلك: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر؟ كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد أبدا، اللهم إنا نسألك مرافقة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها يا رب العالمين، اللهم اجعلنا في هذه الحياة الدنيا من الشاكرين، واجعلنا في الآخرة من الذين أنعمت عليهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.